قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام يعني في وجوب صدقهم في دعواهم الرسالة وفيما بلغوه بعد هذه الرسالة، وأما وجوب صدقهم في غير ذلك كأن يخبروا أكلت كذا وفعلت كذا فهذا يؤخذ من برهان وجوب عصمتهم ووصفهم بالأمانة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. إذن قوله أما برهان وجوب صدقهم وجوب الصدق في دعوى الرسالة وفيما بلغوا عن الله تبارك وتعالى بعد أن أرسله الله سبحانه وتعالى، ثم بقية الإخبارات فهو مأخوذ من وجوب الأمانة لهم، وجوب العصمة. قال فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. الخبر خبران، إما أن تقول خبر قولي وخبر فعلي. خبر القولي كأن أخبر فأقول هذا صادق، أو خبر فعلي كأن يقول القائل إن فلان من الناس يصدق فلانا وهو يشهد له بالصدق. هذا ما تكلم الذي سيشهد بالصدق، لا تكلم، لكن يقول الدليل على أنه يشهد له بالصدق أنه يقوم ويقعد 3 مرات، وليس من عادة هذا الإنسان أنه يقوم ويقعد، فيقوم ويقعد 3 مرات، فيكون فعله خبرا، نعم فعليا، هذا خبر قولي وهذا خبر فعلي، هذا أخبر بفعله وهذا أخبر بقوله. أو تقول هذا خبر حقيقي وهذا في حكم الخبر، بمعنى هو خبر حكمي. إذن إما أن تقول خبر قولي وخبر فعلي، أو تقول خبر أو في معنى الخبر في حكم الخبر، فيكون هذا الذي هو فعل في حكم الخبر القولي، وعند ذلك نقول الخبر القولي نسميه خبر حقيقي، والذي في حكم الخبر القولي الذي هو من خلال الفعل نقول خبر حكمي. فإذا سمعنا خبر حكمي وخبر حقيقي هذا هو المراد. فلما صدقهم مولانا تبارك وتعالى حيث ادعوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام وصدقهم بمعجزة، والمعجزة في حكم الخبر القولي كأنها في نفس محل صدق عبدي، تعطي نفس الثمرة من حيث التصديق. لذلك لو أن المولى تبارك وتعالى صدقهم وهم كانوا في دعواهم كاذبين. يلزم من ذلك كذب المولى، لان تصديق الكاذب كذب. انت واحد عم يكذب قدامك وبتعرفه كذاب، وقلت له انا عم يحكي مظبوط او صدقته، يعود عليك هذا الامر، بتكون انت ايضا تكذب. لذلك تصديق الكاذب كذب. فلو ان مولانا حين كذب هؤلاء حاشاهم عليهم الصلاة والسلام وصدقهم بالمعجزة، نعم، فإن هذا ينتج عنه وصف المولى بالكذب وهو محال. لماذا الكذب محال؟ لأن الكذب إنما هو عدم مطابقة الخبر للواقع، أو أن يكون القول أو الخبر مخالف للعلم. المطابقة للواقع أن يكون مطابقا للعلم، فإذا كان ما أخبر به مطابقا لعلمه فهو صادق، وإذا كان ما أخبر به مخالف لعلمه فهو كاذب. إنسان إذا علم مسألة ثم تحدث بخلاف ما يعلم هذا يكذب، وإذا علم بشيء وأخبر بما يوافق ما علمه فهذا صادق. فلما صدقهم المولى تبارك وتعالى وقلت تصديق الكاذب كذب، والكذب على الله سبحانه وتعالى محال. لماذا محال؟ لأن هذا الخبر الذي ظهر خبر الحكم الذي هو المعجزة وفق علمه، فلا يحصل في ملكه تعالى، لا تبرز القدرة إلا ما هو وفق الإرادة وفق العلم. وكلام مولانا إنما هو أيضا موافق للعلم، كلام مولانا موافق للعلم، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول كن حين تتعلق الإرادة بذلك وفق العلم. فكلامه تعالى وفق علمه، وما يظهره وفق علمه، فإذا يستحيل الكذب في حقه تعالى، لأن الخبر حين يكون مطابقا للعلم فهذا صدق. ولما كان من المستحيل أن يظهر شيء من الخبر الحكمي أو الحقيقي مخالفا للعلم، لذلك يستحيل الكذب على مولانا. إذن لو أن هؤلاء كذبوا في دعوة الرسالة حاشاهم عليهم الصلاة والسلام وصدقهم المولى بالمعجزة التي هي خبر إيش؟ حكمي، خبر حكمي أو فعلي، نعم، وتنزل منزلة قوله إيش؟ صدق عبدي. فلو أن مولانا قد صدقهم بالمعجزة وكانوا هم يكذبون، تصديق الكاذب كذب، والكذب على الله سبحانه وتعالى محال، لأن خبر المولى وفق علمه، وحين يكون الخبر وفق العلم فهذا هو الصدق، أما الكذب فهو مخالفة الخبر للعلم. قال هذا برهان وجود صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة وفيما يبلغونه بعد ذلك للخلق. كل ما يصدر من الرسل تشريعا، كل ما يصدر من الرسل تشريعا. لذلك ربنا تبارك وتعالى حين يخرج هذا الإنسان الذي هو الرسول، فإنه تبارك وتعالى يخلق فيه ما يكون مناسبا لإمامته أبدا. في صدقه وأمانته وتبليغه وفطانته أبدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة. لو كان الكتالوج الذي يوضع للآلة يحتمل الخطأ في الخبر أو في أي شيء، عند ذلك لا يصح أن يكون نعم كتابا يوضع من أجل أن تشغل الآلات عليه. يدققوا مئات المرات ألوف المرات، هذا يصير يكون خطأ، لأن الشركة صنعت 100,000 آلة. لو كان في هذا الكتاب خطأ واحد كل الآلات تعطلت. ولما وضع ربنا تبارك وتعالى هذا الإنسان القدوة الأسوة، لابد من أن يكون كاملا من كل الجهات، لابد في خبره، في صدقه، في أمانته، في فطانته، في تبليغه، لابد من ذلك أبدا. فالله سبحانه وتعالى أظهر هذا التشريع، أظهر هذه الأحكام مطبقة متحركة في هذا الإنسان الكامل. قال: هذا برهان وجود صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة وفيما يبلغونه بعد ذلك للخلق. إذن الصدق في دعوى الرسالة وفيما يبلغونه. وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالى على أيدي الرسل هي أمر، والتعبير بأمر هو أوسع من التعبير بفعل، كما سيأتي بعد قليل في كلامه هو في شرحه، حيث قال: وقولنا في تعريف المعجزة أمر أحسن من قول بعضهم فعل. قال: لأن الأمر يتناول الفعل وعدم الفعل. الأمر في اللغة يتناول الفعل وعدم الفعل، كعدم إحراق النار مثلا لإبراهيم عليه السلام وهو معجزة. قال: هو عدم فعل. ولكن أجيب عن ذلك بأن ما حصل لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بقاء الجسم على ما هو عليه ومن كون النار بردا وسلاما، إنما هو فعل، إنما هو فعل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الاقتران بين النار وبين البرد والسلام، فهو فعل. إذن لماذا كان أحسن من قول بعضهم فعل؟ لأن قول بعضهم فعل حسن، ولكن قوله أمر أحسن، لأنه لا يلتبس الأمر، لا يلتبس الأمر، ولا نقع في الإيهام، لا نقع في الإيهام. إذن قول بعضهم بأن المعجزة فعل هو حسن، ولكن قولنا في تعريف المعجزة أمر أحسن. واضح؟ قال: هي أمر خارق للعادة. خوارق العادة 6 أو 7 على خلاف بين العلماء. الأمر الأول، خارق الأول، الإرهاص، وهو ظهور خارق عادة على يد نبي قبل بعثته. ثانيا المعجزة، وهو خارق عادة يظهر على يد نبي بعد البعثة. بعد ذلك الإعانة، خارق عادة يظهر على اجتماع لعامة المسلمين. اجتمعوا عامة المسلمين، طلبوا الاستسقاء، طلبوا النصر، الاجتماع في قوة. ليه؟ قال لأن يد الله عليه ويد الله معه. فإذا حصل الاجتماع تأتي الإعانة، من خلال الاجتماع يكون ذلك سببا في الإعانة. التفرق سبب ضعف، والاجتماع سبب قوة. لا لأن الاجتماع يشكل قوة مادية، لا، ولكن لأن الاجتماع تكون يد الله عليه ومعه. يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة. الإعانة. رابعا الكرامة. خارق عادة يظهر على يد رجل صالح، كما حصل مع صاحب سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا كرامة، خارق عادة يظهر على يد رجل صالح. خامسا الاستدراج، وهو خارق عادة يظهر على يد فاسق وفق مراده استدراجا من الله تبارك وتعالى له. وهو كل خارق عادة ظهر، كل ما رأيت خارق عادة على رجل فاسق فاعلم أن هذا استدراج. الدجال تظهر خوارق عادة كثيرة على يده، فهذا كله استدراج. لذلك إذا رأيته خارق عادة لا تحكموا من خلال خارق العادة على صلاحه، وإنما قيسوا هذا الرجل على الكتاب والسنة على الحق. فإن وجدتم أنه مستقيم على الشريعة، مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وظهر خارق عادة، هذا كرامة. ولكن إذا رأيتم أنه بعيد عن أمر الله سبحانه وتعالى فهذا استدراج. المصيبة في هذا الزمان أن الخارق العادي أصبح يحكم من خلاله على ولاية، أو يحكم من خلاله على صلاح رجل، وهذا خطأ. وكم يستدرج الناس من خلال هذا المنهج الفاسد. وفي آخر الزمان تكثر خوارق العادات، وفتنة آخر الزمان هي فتنة خارق عادة، فتنة المسيح الدجال فتنة خارق عادة. لذلك ينبغي لنا أن نفهم هذه الدقيقة يا أحبة، وألا يختلط علينا الأمر. فما أكثر من يشعوذ وما أكثر من يستدرج في هذا الزمان. السادس الإهانة، خارق العادة السادس الإهانة، وهو حصول أمر خارق عادة على يد فاسق خلاف مراده. مسيلمة الكذاب لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبصق في البئر فتفور وتمتلئ بالماء، فبصق هو في البئر فجفت وغارت، إهانة له، إهانة من الله تعالى له. إذن لما يكون خالق العالم خلاف المراد اسمه إهانة. أما السابع فهو خلاف بين العلماء، السحر هل هو خارق عادي أم عادي؟ هل هو أمر معتاد أم خارق عادي؟ ابن رشد قال بأنه خارق عادي، القرافي والسلوسي قال بأنه معتاد، وإنما الجهل بأسبابه هو الذي جعله خارق عادي. لو علمت أسبابه هو علم من العلوم فهو أمر معتاد. إذن هو أمر خلافي بين العلماء، أهو معتاد أم غير معتاد. قال أمر خارق للعادة. إذن واحد من هذه الخوارق الستة أو السبعة الخلاف الذي ذكرناه، هذا واحد مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي يعني بدعوى الرسول أن هذا الأمر الخارق علامة على صدقه. يقول الرسول هذا الخارق الذي يظهر آية على صدقه، انشقاق القمر مثلا. يقول هذا، قال له إن كنت صادقا فيما تزعم شكل القمر، فأشار عليه الصلاة والسلام نعم بيده إلى القمر فانشق، انشق القمر. وانشقاق القمر لم يره فقط أهل مكة، وإنما رؤية من قبل العالم كله، كل من كان ينظر إلى القمر رأى القمر كيف انشق وابتعد شقا، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا إنما هو معجزة تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أولا أمر خارق العادة ليس أمرا معتادا، ثانيا مقرون بالتحدي يعني مقارن في وقت واحد في نفس الوقت الذي يقول فيه هذا الخارق علامة على صدقه. قال مع عدم المعارضة، إذن أمر خارق العادة هذا واحد، حين مقرون بالتحدي يقول هذا الرسول هذا الخارق علامة على صدقه. ثالثا مع عدم المعارضة يعني مع عدم القدرة على المعارضة والإتيان بمثله، يعني لو حاول واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب فيشير إلى القمر يقول له انشق، إنه ينشق هذا مستحيل لا يمكن، مع عدم القدرة على المعارضة والإتيان بمثله. أما السحر فإنه يمكن أن يعارض ويؤتى بمثله، يمكن الإتيان بمثله، يمكن معارضته. أما المعجزة خارق عادة مقرون بالتحدي ولا يمكن معارضته، مع عدم القدرة على الإتيان بمثله، مع عدم القدرة على معارضته، تنزل من مولانا جل وعز منزلة قوله جل وعز صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وهنا ثلاثة أقوال للعلماء في دلالة المعجزة، هل هذه الدلالة وضعية أم عقلية أم عادية؟ ما معنى وضعية؟ ما معنى عقلية؟ ما معنى عادية؟ الذين قالوا إن دلالة المعجزة وضعية قالوا الله تبارك وتعالى وضع المعجزة، وضع المعجزة للدلالة على الصدق، كيف مولانا وضع دلوك الشمس الزوال علامة على صلاة الظهر، وضع ربنا المعجزة للدلالة على الصدق كما وضع نعم القول صدق عبدي للدلالة على الصدق. كيف الآن الألفاظ موضوعة للدلالة على شيء نعم، فكذلك ربنا وضع المعجزة للدلالة على الصدق. إذن هذا القول الأول بأن الدلالة في المعجزة وضعية، يعني ربنا تبارك وتعالى وضع المعجزة للدلالة على الصدق كما وضع نفس الموضع الذي هو نفس الوضع للقول صدق عبدي، تصريح بصدق عبدي، هذا القول الأول. القول الثاني بأنها عقلية أن الله تعالى خلقه لهذا الخالق وفق دعوى الرسول، خلق مولانا للمعجزة وفق دعوى الرسول وتحديه يدل عقلا على أنه تعالى أراد تصديقه، يدل عقلا على أنه أراد تصديقه. العقل يقول طالما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخالق وفق الدعوة يدل ذلك عقلا على أنه تبارك وتعالى قد أراد تصديقه. إذن القول الأول بأن الدلالة وضعية، مفاده بأن الله تبارك وتعالى وضع المعجزة للدلالة على الصدق كوضع القول صدق عبدي للدلالة على الصدق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بقي القول الثالث بأن الدلالة عادية، ومفاد هذا القول إن الله تعالى لم يجري عادته من أول الدنيا إلى آخر الدنيا بتمكين الكاذب من المعجزات. عادة الله تبارك وتعالى أنه لا يمكن من المعجزات كاذبا، وأصح الأقوال هو القول الثالث. قال: وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالى على أيدي الرسل هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، تنزل من مولانا جل وعز منزلة قوله جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. المعجزة مشتقة من الإعجاز، المعجزة مشتقة من الإعجاز، وحقيقة الإعجاز، معنى الإعجاز إثبات العجز في الغير. المعجزة مشتقة من الإعجاز، وحقيقة الإعجاز إثبات العجز في الغير. ثم بعد ذلك استعمل في ما يلزم من إثبات العجز في الغير، وهو إظهار العجز في الغير، إظهار العجز للغير. فإذا المعجزة معناها نتيجة هذا التحليل معناها مظهرة العجز. المعجزة يعني مظهرة العجز. ثم بعد ذلك نقلت للأمر الخارق الذي هو مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة إلى آخره. قال: فلو جاز الكذب على الرسل لجاز الكذب عليه تعالى، إذ تصديق الكاذب كذب، والكذب على الله تعالى محال، لأن خبره تعالى إنما يكون على وفق علمه، والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا. فخبره تعالى لا يكون إلا صدقا. وقولنا في تعريف المعجزة أمر أحسن من قول بعضهم فعل، لأن الأمر يتناول الفعل كانفجار الماء مثلا من بين الأصابع، وعدم الفعل كعدم إحراق النار مثلا لإبراهيم عليه السلام. واحترز بقيد المقارنة للتحدي، يعني بقوله أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، قيد خارق العادة بقوله مقرون بالتحدي عن كرامات الأولياء. كرامات الأولياء خارق عادة لكن غير مقرون بالتحدي بدعوى الرسالة. هنا في هذه النقطة خلاف أيضا، هل يا ترى الكرامة تكون مع التحدي ولا لا؟ بعضهم منع وقال أصلا لا يكون هناك تحدي، يظهر خارق عادة على يد رجل صالح بدون تحدي، بدون تحدي. فوجود التحدي بأصله يدل على أنها ليست كرامة، هذا القول الأول. والقول الثاني الذي هو أصح أنه يصح التحدي، ولكن لا التحدي الذي هو بدعوى الرسالة. التحدي بدعوى الرسالة لا يكون، هذا مستحيل أن يظهر، لأن هذه معجزة. أما التحدي بدعوى الولاية، القول الثاني والذي هو المعتمد أو الأصح، لأنه يجوز أن يقول الولي من أجل تثبيت اعتقاد ببعض العوام، اللي بده يشتغل بين العوام له أن يفعل مثل هذه الأشياء. لكن نحن في زمن المعرفة الآن، العالم بأي شيء يستبيق. كان منذ حوالي 20-50 سنة السباق في الميكانيك في الصناعات الثقيلة، الآن السباق لو قرأت استقصاء على مستوى الأبحاث العلمية تجد أن التسابق الآن في المعلومات، والذي يمتلك المعلومات الأوسع هو الذي يكون الأسبق. فالآن ليست القضية قضية صناعة ثقيلة بمقدار ما هو تسابق بالمعلومات. في مثل هذا الوقت ينبغي علينا أن نشد همم المسلمين إلى المعرفة. ينبغي أن ننقل المسلمين من الجهالات. لذلك الذي يريد أن يدعو إلى الإسلام لا يدعو إلى الإسلام من خلال دعوة يمكن أن تناسب الأعراب. النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهرت خوارق العادات غالبا في السيرة النبوية إلا مع بعض البدو الأعراب الذي جاء يقول لو لا أؤمن إلا أن تشهد لك هذه الشجرة، تعالي واشهدي، أتت فشهدت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يدعو إلى الله كان يحاجج، كان يبين لهم. هل يعقل أن تكون هذه الأحجار التي لا تسمع ولا تبصر أن تكون شريكا لله تبارك وتعالى؟ يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7 في الأرض وواحدا في السماء. قال من تدعو إذا أصابك الضر؟ تدعوها إذا جعت إذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن دعوته في غالب الحوادث إلا من خلال المحاججة. ونحن في زمن المعرفة ونحن في زمن المعلومات، فينبغي علينا أن نجتث من عقول المسلمين لا سيما الدارسين، لا سيما الذين يمتلكون شيء من المعلومات الدنيوية، أن يكون التوجيه إلى الفهم إلى الفطانة. شيخنا الشيخ الهاشمي رحمه الله لما جاء إليه السائل يقول له أريد منك كرامة. شيخ من حوالي يعني 30 سنة تقريبا أو أقل، توفي يعني 62 أظن، يعني 30 سنة تقريبا أو أكثر قليلا. فقال له أريد كرامة. قال سترى الكرامة خير. مشي الشيخ العاشمي مشي حتى وصل إلى المراد المقصود في الوجهة اللي كانوا فيها. قال يا سيدي وعدتنا بكرامة. قال له ما شفته. سبحان الله، إحنا أمثالنا ينبغي أن تخسف بهم الأرض وما خسفت. هذه نعمة من الله علينا، هذه كرامة. هكذا رفع مستوى الصنميات. نعم، الناس اليوم بعضهم يحب الصنميات، يحب باللا شعور الكهنوتيات، وهذا ليس من صلب الإسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لاحظ، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهذه ذكرناها. لذلك يا أحبة هذه دقيقة، علينا أن ننتبه إلى أن الدعوة إلى الإسلام ينبغي أن تكون بالعلم. انظر إلى الإسلام، انظر إلى مفردات التشريع الإسلامي، تجد أن العقل يسجد والقلب يسجد والجسد يسجد، لأنك تقف أمام الكمال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن ينبغي أن ندعو إلى الإسلام بهذه اللغة، لا بلغة تعال نشوف بدي أكل الحديد ولا أكل الزجاج. هذه البسطاء، وينبغي أن نخرج من هذه الدائرة، من دائرة الجهلة. ينبغي لنا أن نخاطب بلغة العلم، ينبغي أن نخاطب بلغة المعرفة. وإذا ما رأينا بعض الجهلة أن نرفع من هممهم، يكفينا جهالات، يكفينا ضياع، يكفينا بعد، يكفينا. قال: واحترز بقيد المقارنة التحدي عن كرامات الأولياء، لا تكون لدعوة التحدي بالرسالة. والعلامات الإرهاصية التي تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لها، هذه ليست مقترنة لأنها تقدمت سبقت. وهنا إيش قال؟ قال مقرون بالتحدي. إذن الإرهاص لن يقترن بالتحدي، صحيح أنه عند رسول لكن قبل بعثته، لكن المعجزة لا تكون إلا مقترنة بالتحدي. حين يقول هذه علامة على صدقي في أنني رسول، يظهر خارق العادة، لكن الإرهاص ظهر قبل، إذن لم يكن مقترنا، لم يكن مقترنا. الإرهاص مأخوذة، نعم العلامات الإرهاصية هذه مأخوذة من الرهص، وهو أساس الحائط، من الرهص الأساس. المهندسين يتعلموا هالكلمة منيحة، الأساس اللي يبنى عليه الحائط اسمه الرهص. نعم، فسميت تلك الخوارق الواقعة قبل البعثة إرهاصا لأنها مؤسسة للنبوة ومقوية لها. يبقى هذا الإنسان محترم، كيف كانت الغمامة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كان الحجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وخمود نار فارس في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشقاق إيوان كسرى، نعم، والنور الذي كان يظهر في جبهة سيدنا عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. قال والعلامات الإرهاصية التي تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لها، وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى حجة لنفسه، يقول أنا علامة رسالتي إحياء سيدنا عيسى للموتى، أن يقول له المعجزة لابد من أن تكون، يكون خارق مقرون، قال له هذا ما مشي حاله، لأنه أنت عم تحتج بمعجزة من مضى، فلابد من أن تكون المعجزة مقرون خارق العادة بالتحدي. قال معجزة من مضى حجة لنفسي، واحترز بقيد عدم المعارضة. إذن هناك قيدان، خارق عادي مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. قيد الأول فهمنا أنه احترز به عن كرامات الأولياء والعلامات الإرهاصية، واحترزنا بقيد عدم المعارضة عن السحر والشعوذة، فإن كل منهما يعني يمكن معارضته والإتيان بمثله، وبهذا جعل السحر نعم خارق عادة، جعل السحر خارجا بهذا القيد مبني على أنه خارق عادة. إذن المصنف اعتبر السحر خارق عادة، لكن هو نفس السنوسي في الكبرى، في الكبرى قال ومن المعتاد السحر. لذلك القول الذي ينسب أكثر للسنوسي، وهذا ذكرناه في أول البحث، أنه يقول بأن السحر معتاد، قول السنوسي في الكبرى بأنه معتاد، صرح بذلك، لكن هنا يؤخذ من كلامه، يؤخذ. إذن بعض العلماء جعلوه خارق عادة وبعضهم جعلوه معتاد. قال والشعوذة، الشعوذة هي خفة اليد، من خلال خفة اليد يوهمك أن هذا الأمر، هذا قطع رأسه ورجعه وعمل شعوذة وطلع وكذا، لكله من خلال خفة اليد. خفة اليد هي اللي اسمها الشعوذة، أما السحر فهي أشياء تكتب وتجمع إلى آخره، يأتي أشياء من جسد هذا ويضع كذا ويعقد عليها ويكتب عليها، هذا السحر علم. قال ومعنى التحدي دعوة الخارق دليلا على الدعوة، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، يمكن أن يكون تكون الدعوة بلسان المقال، نعم، ويمكن أن تكون بلسان الحال، بأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يظهر ذلك. واحد يمر فيه يقول له إذا كنت صادق خلي يظهر عليك، يتوجه إلى الله، نعم، بحاله لا بمقاله فيظهر، ممكن. قال وقد ضرب العلماء لدعوى الرسول الرسالة وطلبه المعجزة من الله تعالى دليلا على صدقه، مثلا لتصح به دلايتها على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويعلم ذلك على الضرورة. فقالوا مثال ذلك ما إذا قام رجلا في مجلس ملك بمرأة منه ومسمع بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم، فطالبوه بالحجة، فقال هي أن يخالف الملك عادته ويقوم عن سريره ويقعد 3 مرات مثلا ففعل. فلا شك أن هذا الفعل من الملك على سبيل الإجابة للرسول تصديق له ومفيد للعلم الضروري بصدقه إلى الثياب، ونازل منزلة قوله صدق هذا الإنسان في كل ما يبلغ عني. ولا فرق في حصول العلم الضروري بصدق ذلك الرسول بين من شاهد ذلك الفعل من الملك وبين من لم يشاهده، إلا أنه بلغه بالتواتر خبر ذلك الفعل، نقل إليه بالتواتر أن هذا قد حصل. نعم، فالدلالة واحدة، إن كان شاهد أو وصله الخبر بالتواتر. قال فلا شك في مطابقة هذا المثال لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يرتاب في صدقهم عليهم الصلاة والسلام إلا من طبع الله على قلبه، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه ثبات الإيمان والوفاة على أكمل حالاته بلا محنة دنيا وأخرى، بسر الفاتحة.